بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية والخمسون في شروط الوقف. شروط صحة الوقف أربعة: كونه في عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها، وأن يكون على بر، وأن يكون على معين، وأن يكون منجزا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: في الثانية والخمسون في شروط الوقف. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والوقف له شروط ذكر منها المؤلف أربعة. قال: كونه في عين يجوز بيعها، فما جاز بيعه جاز وقفه، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك مسائل، منها المصحف، فالمصحف لا يجوز بيعه ويجوز وقفه. وقال بعض العلماء إن الضابط فيما يصح وقفه كل ما جازت هبته جاز وقفه، فدخل في ذلك الكلب، يعني كلب الصيد والحرث والماشية وما أشبه ذلك، لكن المشهور من المذهب الأول. قال: وينتفع بها دائما مع بقاء عينها، لأن الوقف تحبيس للأصل، فلا بد أن يكون الأصل ثابتا، فلا يصح وقف ما يتلف باستعماله، كما لو أوقف خبزا أو طعاما، لأن هذا لا يمكن أن ينتفع به إلا مع تلفه. أفهمتم؟ يعني لو أوقف شمعا أو خبزا أو ماء لا يصح، لكن الماء الذي يستخلف كالبئر يصح وقفه، لأنه يستخلف ويتجدد. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يشترط في الوقف أن يكون في عين ينتفع بها مع بقائها. والقول الثاني أن ذلك ليس بشرط، وأنه لا يشترط في العين الموقوفة أن تكون مما ينتفع به مع بقاء عينها، مع بقائها، فيصح وقف الطعام ويصح وقف الشمع. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن شئت سمه وقفا أو شئت، وإن شئت سمه صدقة. فعلى ما ذهب إليه يصح وقف ما ينتفع به مع تلفه. قال: وأن يكون على بر، وهذا مقيد فيما إذا كان على جهة عامة، إذا كان على جهة عامة فلا بد أن يكون على بر، فلا يصح مثلا أن يقف على الأغنياء، لا يصح أن يقف على الأغنياء، بل لا بد أن يكون على جهة بر، كالفقراء وطلبة العلم والمساكين والربط وما أشبه ذلك. أما إذا لم يكن على جهة عامة بل كان على شخص معين، فيصح الوقف ولو لم يكن على بر، إذا ما لم يكن محرما. إذن الوقف إن كان على جهة عامة فيشترط أن يكون على بر، وإن كان على معين فيشترط ألا يكون على محرم، فيصح أن يقف على غني معين، بل يصح أن يقف على غير المسلم، على غير المسلم يصح الوقف على الذمي، الذمي. ولهذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوقفوا على إخوان لهم من أهل الذمة، وذكروا عن أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، قلناها نسيت اسمها، أوقفت على أخ لها ذمي. الثالث قالوا: وأن يكون على معين، وأن يكون على معين، فلا يصح وأوقفت كذا، بل لابد أن يعين ويحدد الجهة، كالفقراء والمساكين وطلبة العلم وما أشبه ذلك. الرابع أن يكون منجزا، فلا يصح معلقا، لا يصح معلقا، بأن يقول هذا وقف إن حصل كذا أو إن كان كذا، إلا أنه مستثنى من ذلك التعليق بالموت، بأن يقول هذا وقف بعد موتي، بعد موتي، فحينئذ يصح الوقف، لكنه يجري مجرى الوصية على المشهور. طيب هنا مسألة، هل يجوز أن يقف ويستثني الانتفاع به مدة حياته بأن قال هذا وقف وأستثني الانتفاع به مدة حياتي؟ الجواب أنه جائز، يجوز أن يوقف ويستثني غلته أو منفعته مدة حياته. نعم، والوقف من أعمال البر. والفرق بينه، يعني إذا قال قائل هل الأفضل للإنسان في حال صحته، يعني في حال حياته، أن يوقف أو أن يوصي؟ فالجواب لكل مزية. فمن جهة أن الوقف ينفذ أجره وثوابه من حين الوقف، الوقف أفضل من هذه الحيثية. ومن جهة جواز الرجوع الوصية، يعني الوصية لا تثبت إلا بعد الموت. فلو أن إنسان قال أوصيت بثلث مالي لكذا وكذا، يجوز أن يرجع لأن لا تثبت إلا بعد الموت. لكن الوقف متى تلفظ به فإنه ينفذ، فلكل مزية. فإذا كان الإنسان مثلا عنده أموال فالأفضل أن يوقف لأجل أن يجري له الأجر من حين الوقف. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى 53 في أركان الوصية: الوصايا ترجع إلى 5 أركان: صيغة وموص وموصى له وموصى به وموصى إليه. نعم، الوصايا جمع وصية، والوصية هي التبرع بالمال بعد الموت أو الإذن بالتصرف. فالتبرع بالمال بعد الموت بأن يقول الإنسان أوصيت بثلث مالي لكذا، أو الإذن بالتصرف بأن يقول إذا مت فالذي يتولى تزويج بناتي فلان. هذه هي الوصية. الوصية لها 5 أركان: صيغة، أوصيت وصيت، وموص وهو المتبرع بالمال بعد الموت أو الآذن بالتصرف بعد الموت، وموصى له وهو الذي ينتفع بالوصية، وموصى به وهي العين، وموصى إليه وهو الذي يتولى تنفيذ الوصية. فلو قلت مثلا أوصيت بهذا الكتاب بعد موتي لزيد، فأنا موص والكتاب موصى به، وزيد موصى له، وعمر مثلا موصى إليه، هو الذي يتولى ما يتعلق بالوصية. قال 54 في أسباب التوارث: أسباب التوارث 3: رحم ونكاح وولاء. نعم. 55 في أقسام. نعم، أسباب التوارث 3: الرحم وهو القرابة، وهي يعني القرابة الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة كانت أم بعيدة. الرحم هي القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة. والثاني نكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، فترث به، ترث منه. ولذلك لو فرض هنا مسألة أن رجلا تزوج امرأة، عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول أو الخلوة ثم مات، فإنها لا ترثه لأنه ليس عليها عدة، ولو مات عنها فإنها لها الميراث كاملا وعليها العدة وترث، لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل هذا، لكن إذا طلقها قبل الدخول فليس لها سوى نصف المهر ولا ميراث لها وليس عليها عدة. الثالث يقول ولا، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. هذا الولاء، وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لحمة، فقال الولاء لحمة كلحمة النسب كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. عصبة سببها عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فهو نعمة. والدليل على أنه نعمة قول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الخامسة والخمسون في أقسام الوراث. الوراث ثلاثة: ذو فرض وعصبة وذو رحم وذو الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والمناة. طيب، الوراث ثلاثة: ذو فرض وعصبة وذو رحم. فذو الفرض من يرث بتقدير، صاحب الفرض من يرث بتقدير، يعني من له نصيب مقدر شرعا، ولهذا يعرف الفرض بأنه نصيب مقدر شرعا لوارث، نصيب مقدر شرعا لوارث، هذا هو الفرض. ثانيا: عصبة، العاصب من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير. وقال بعض العلماء في تعريف العاصب: إن العاصب من لو انفرد لأخذ جميع المال، وإن استوعبت الفروض استكملت سقط، وإن فضل شيء أخذ ما بقي. وهذا التعريف تعريف له بالحكم لا بالحد، والتعريف الأول أحسن لكن الثاني أوضح. فالتعريف الأحسن يقال إن التعصيب هو الإرث بلا تقدير، بلا تقدير. ومن العلماء من يعرف العاصب بأنه من لو انفرد لحاز جميع المال، وإن استغرقت الفروض سقط، وإن بقي شيء فلهما ما بقي. ولهذا قيل: وكل من للمال طرا ضبط، وحيثما استغرق فرض سقط، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل. كل من للمال طرا جميعا ضبط، هذا متى؟ إذا انفرد. وحيثما استغرق فرض سقط يسقط، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل. نعم. وذو رحم وهو من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. والإرث بالرحم فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنهم يرثون ويكون ميراثهم بالتنزيل. نعم. قال: وذو الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات والأخوات وبنات الإبن والأخوات من الأب والإخوة من الأم والعصبات عشرة. نعم، معروف هذا محتاج. نعم. والعصبات عشرة: الإبن وابنه وإن سفل والأب. وين؟ وذو الفروض عشر وذكر 11. أي وذو الفروض عشرة. أي وكان أولى أن يضرب على الأخوات من الأب. أي هو المفروض يقول الأخوات، واضح؟ ويحذف الأخوة. الأخوات لأب المفروض لم يذكرهم يا شيخ، لأن الأخوات يدخل فيه ما ذكر هو الزوجان. لا، هو الزوجان عدهم اثنين بالترقيب، يمكن اللي رقم غلط، ترى الترقيب قد ما يكون من المؤلف. ها أقول الترقيم هذا هو كتب الزوجان، هذا يعد واحد، الأبوان، الجد، الجدة، البنات، الأخوات. لا، شوف هو العد الأخوات من الأب والأخوات مكررة، الأخوات من الأب يحذف، يعني لو قال الأخوات شمل من الأب والشقائق ومن الأم. لكن هذا أيضا يعكر عليه إنه الإخوة من الأم. نعم، ما يدخل في الإخوة من الأم. لو قال الأخوات لشمل الشقائق والأب، والإخوة والأخوات من الأم تدخل في الإخوة من الأم، لأنه لا فرق بين الذكر والأنثى. نعم. قال: والعصبات عشرة: الإبن وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ وابنه إلا من الأم، والعم وابنه كذلك، ومولى النعمة ومولات النعمة. السادسة والخمسون في الفروض المقدرة في كتاب الله: الفروض المقدرة في كتاب الله سبعة: النصف فرض الزوج مع عدم الولد والبنت، مع عدم الولد والبنت الواحدة والأخت الواحدة، والربع فرض الزوج مع الولد والزوجة مع عدم الولد، والثمن فرض الزوجة مع الولد، والثلثان فرض البنتين فصاعدا والأختين فصاعدا، والثلث فرض الأم مع عدم الولد والإخوة والاثنين فصاعدا من ولد أم، والسدس فرض الأب مع ذكور الولد، والجد مع ذكور الولد، والأم مع الولد أو الإخوة، والجدات وبنت الإبن مع البنت، والأخت مع الأب، والأخت من الأب مع الأخت من الأبوين، وثلث الباقي فرض الأم في أصل العمريتين. طيب كم هذه الآن؟ سبعة، نصف وربع وثمن ثلثان وثلث وسدس وثلث الباقي. البرهاني رحمه الله جمعها في نصف بيت، قال ربع وثلث نصف كل ضعفه، ولاجتهاد غير ذي مصرفه. ربع وثلث، شف ربع وثلث، نأتي ربع وثلث نصف كل ضعفه، نصف الربع ثمن، نصف الثلث سدس، ضعف الربع نصف، ضعف الثلث ثلثان. هذه ما شاء الله، ها ربع وثلث نصف كل ضعفه، نصف الربع والثلث وضعفه، فربع وثلث نصف الربع ثمن، ونصف الثلث سدس، وضعفه ضعف الربع نصف، وضعف الثلث ثلثان. والاجتهاد غير ذي مصرفه، مصرفه اللي هو اللي العمرية، لأن ثبتت بالاجتهاد. فهذا البيت يعني أقول جمع هذه الفروض، يعني تقول واحد عدد الفروض ثلث نصف سدس يخطئ، ربما يخطئ. والاجتهاد غير ذي مصرفه، نعم. ثم قال رحمه الله تعالى السابعة والخمسون في في الورث بالفرض والتعصيب وبالاثنين معا، من الوراث من يرث بالفرض المجرد، ومنهم من يرث بالتعصيب المجرد، ومنهم من يجتمع له الفرض والتعصيب. نعم، من من الوراث من يرث بالفرض المجرد كالزوجة، ولا لا ترث بالفرض المجرد، ومنهم من يرث بالتعصيب المجرد مثل الابن الابن تعصيب مجرد، ومنهم من يجتمع له الفرض والتعصيب الأب. كزوج هو ابن عم، وكالأب مع البنت، الأب مع إناث الفروع يجمع بين الفرض والتعصيب، وكذلك الزوج، الزوج إذا كان ابن عم فيرث النصف أو الثمن أو الربع بالزوجية والباقي بالتعصيب، نعم. قال الثامنة والخمسون في شروط صحة النكاح، شروط صحة النكاح خمسة، تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة والكفاءة. نعم، تعيين الزوجين، شروط النكاح خمسة، تعيين الزوجين، ويحصل التعيين كما سبق لنا بالإشارة والتسمية والصفة والواقع، فالإشارة بأن يقول زوجتك بنتي هذه، والتسمية زوجتك بنتي فاطمة، والوصف زوجتك بنتي الكبرى أو الطويلة. طيب والواقع زوجتك موليتي أو بنتي، وليس له إلا بنت واحدة. ثانيا رضاهما، لا بد من الرضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل وما إذنها؟ قال سيماتها. والفرق بين الاستئمار والاستئذان أن الاستئمار فيه نوع مشاورة، الاستئمار فيه نوع مشاورة كقول، ولهذا قال الله عز وجل وأتمروا بينكم بمعروف، وقال عز وجل قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. إيش معنى يأتمرون؟ يتشاورون، يتشاورون. وإنما كان كذلك لأن الثيب، الثيب قد عرفت النكاح وزال عنها وصف الحياء بخلاف البكر. ها؟ لا يتشاورون يتشاورون إن الماء يأتمرون بك يتشاورون في طريقة القتل كيف يقتلونك. طيب قال ورضاهما نعم ورضاهما والولي لابد من الولي لقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والرابع الشهادة الشهادة والدليل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ولأن الله عز وجل أوجب الشهادة على الرجعة فعلى ابتداء النكاح من باب أولى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. والخامس الكفاءة بأن يكون الزوج مكافئا للزوجة في أوصاف بعضهم جعلها ستة أوصاف وقد ذكرنا فيما سبق ذلك نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد نعم هذه ما يتعلق بشروط النكاح. نعم قال 59 في المحرمات في النكاح المحرمات في النكاح ثلاثة أقسام محرمات على التأبيد وهن أربعة أقسام محرمات بالنسب وهن سبع ومحرمات بالرضاع وهن سبع ومحرمات بالمصاهرة وهن أربع ومحرمات بالسبب وهو اللعان بقي خامس وهو محرمات لأجل الاحترام وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا يذكر من باب العلم يقول هن أربعة أقسام أولا محرمات بالنسب وهن المذكورات في قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وذكرنا ضابطا لذلك أو ذكر ابن رجب رحمه الله ضابطا للمحرمات بالنسب فقال إن الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط فهمتم؟ الإنسان يحرم عليه أصوله الآباء والأمهات وفروعه الأبناء والبنات وفروع أصله الأدنى اللي هو أخواته فروعهم وإخواته يعني الإخوان والأخوات لأنه يكون خالا وعما وفروع أصله الأعلى العمات والخالات لصلبهم فقط فلتحرم العمة والخالة أما فروعهم فروعهم فلا تحرم. وهناك أيضا ضابط آخر وهو أن جميع نساء الأقارب جميع النساء الأقارب حرام على الإنسان إلا أربع كل ما بينك وبينها ولادة وقرابة فالأصل أنها حرام عليك إلا أربع بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة ها؟ هذا أسهل وقد دل عليه قول الله عز وجل وبنات عمك وبنات عماتك يا أيها النبي وإنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك يعني وأحللنا لك بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. ثانيا محرمات بالرضاع بالرضاع والرضاع هو مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه أو شربه ونحوه وسبق لنا أن الرضاع إنما يحرم بشرطين الشرط الأول أن يكون خمس رضاعات وأن يكون في الحولين لابد من خمس رضاعات ولابد من أن يكون في الحولين الدليل على الخمس ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. والثاني أن يكون الرضاع في الحولين لقوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين كاملين وهذا مذهب الجمهور وعند الشيخ الإسلام رحمه الله أن العبرة بالفطام وأن الرضاعة قبل الفطام مؤثر ومحرم، وبعد الفطام لا يحرم حتى ولو كان في الحولين. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام. لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. محرمات بالرضاع هن نظير المحرمات بالنسب، فكل امرأة حرمت عليك من النسب حرم نظيرها من الرضاع. كل امرأة حرمت عليك من النسب حرمت عليك من الرضاع. فأختك من النسب حرام، أختك من الرضاع حرام. وهنا مسألة، وهي هل لبن الفحل مؤثر في الرضاع، بمعنى أن الحرمة تنتقل وتنتشر أو لا؟ الصحيح أن لبن الفحل محرم، وفعل هذا لو أن امرأة أرضعت طفلا فهي فتكون أرضعته 5 رضعات في الحولين، تكون أما له وزوجها يكون أبا له. وبناء على هذا قد تثبت الأبوة دون الأمومة في الرضاع، وقد تثبت الأمومة دون الأبوة، فقد يكون الإنسان له أب من الرضاع وليس له ابن، له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، كما لو كان له زوجتان إحداهن أو إحداهما أرضعت هذا الطفل 3 رضعات والأخرى 2 رضعات. فكل واحد الآن من هؤلاء ليست أما، لأنها لم ترضعه 5 رضعات، لكن هذا اللبن ينسب إلى الفحل إلى الزوج. كذلك أيضا يقول الإنسان أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، كما لو فرض أنها أرضعت طفلا تحت حبال زوج ثم طلقها فتزوجت بآخر، ولابد نقول وواطئها وأرضعت الطفل السابق، فحينئذ تكون أما له، يعني أرضعته تحت حبال الأول 3 وتحت حبال الثاني 2 أو 3، يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. شيخ، شرط 5 رضاعات مطلقا ولو لم يشبع ولا بقيد الإشباع الرضاعة؟ لا، الرضعة هي الوجبة. اختلف العلماء في هذه المسألة ما هي الرضعة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الرضعة هي أن يلتقم الثدي ثم يتركه، سواء تركه اختيارا أم اضطرارا، حتى لو تركه للتنفس. فعلى هذا يتصور أن يرتضع 5 رضعات في دقيقة، يرضع وتنفس، يرضع وتنفس 5 رضعات. وقال بعضهم الرضعة هي أن يلتقم الثدي ثم يتركه اختيارا لا اضطرارا. فعلى هذا لو ترك الثدي لعطاس أو سعال أو تنفس فإنها تحتسب رضعة. والقول الثالث أن الرضعة هي الوجبة، لأن رضعة فعلة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الأكلة هل المراد اللقمة أو المجموع؟ المجموع. الشربة هل المراد أنه يشرب ويقول الحمد لله ثم يشرب ويقول الحمد لله؟ مجموع. إذن الرضعة المجموع، فقالوا الرضعة بمثابة إيش؟ الوجبة. فعلى هذا إذا احتضنت المرأة الطفل وأرضعته جلست مثلا 5 دقائق 10 دقائق يرتضع، فهذه تعتبر وجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالمراد بالأكلة هنا مجموع الطعام، وليس المراد أنه عند كل لقمة يأخذ ويأكل ويقول الحمد لله. وإن كان قد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحمد عند كل لقمة، كان يأكل ويحمد، فقيل له في ذلك فقال أكل وحمد خير من أكل بلا حمد. يقول أكل وحمد، نكون آكل وأحمد خير من أكل بلا حمد. لا يفعل تعبدا، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه إنه كان يحمل إلا عند الفراغ من ذلك. لكن الإمام أحمد رحمه الله يعني معروف بشدة ورعه وشدة يعني تقواه لله عز وجل، حريص على يعني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاتيان بالسنة على وجهها، وحريص أيضا على إبراء ذمته. إبراء ذمته سبحان الله. يعني شوف لما كثر، مش اللي تورعي، لما كثر النصارى في عهده وخشي أن الناس يتساهلون في يعني في التعامل معهم وفي التساهل في الأحكام الشرعية، كان رحمه الله يقول: إني أرى النصرانية فأغطي وجهي مخافة أن ترى عيناي عدو الله. يرى النصر أغطي وجهي، هذا لم يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يشاهد اليهود والنصارى والصحابة كذلك، لكن هو من شدة ورعه، يعني من شدة ورعه كان يشدد أحيانا على نفسه رحمه الله، لكن لا يحرم هذا على غيره. نعم. الراجح أن المراد الرضعات الوجبة، وهذا اختيار ابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وشيخنا رحمه الله، على أن الرضعة هي الوجبة. المذهب شيخ لابد خمس رضعات، خمس وجبات، فعلى هذا ما يتصور أن ترضع المرأة الطفل خمس رضعات إلا يعني في يوم كامل تقريبا. المذهب في هذا الشيء المذهب أن التقام الثدي ثم تركه اختيارا لا اضطرارا. اي احنا نقول صلى الله عليه وسلم اكمل يعني اي لا شك، احنا نقول هو ولما سئل قال اكل وحم تخلوا منك، لكن هذا ليس سنه، احنا قلنا ليس سنه، ما قلنا سنه، لكن لما جاء الحديث اكله قلنا ان الله لا يرضى عن ياكل الاكله، المراد بالاكله ليست اللقمه وانما المجموع. الامام احمد كان ياكل ويحمد. نعم. لا، ما دام يتغذى على اللبن حتى لو بعد الحولين، ولذلك القولان قد يتفقان ويختلفان، فلو أرضعت المرأة الطفل في الحولين وقبل الفطام فهو محرم على كلا القولين، ولو أرضعته بعد الفطام وبعد الحولين فليس محرما على كلا القولين، يتفقان. يختلفان لو أرضعته في الحولين وبعد الفطام، فعند الجمهور مؤثر وعند الشيخ ليس مؤثر، ولو أرضعته بعد الحولين وقبل الفطام فعند الشيخ مؤثر وعند الجمهور ليس مؤثر. شيخ حاتم بن باز أظن رحمه الله ورد عنه أنه يأكل ويحمد عند كل لقمة، بعد كل لقمة. أيه. يمكن أخذ منها من فعل الإمام أحمد رحمه الله. نعم. لابد لكل أم، لابد أن الزوج الثاني يطأ. لا، ما يشترط الصحيح، ما يشترط أن يكون تابع الحمل. نعم. ولذلك لبن البكر، يعني لو قدر أن البكر درت لبنا وأرضعت محرم، لأنه ليس هناك دليل على اشتراط أن يكون ثابع عن حمل، يعني نتعجى عن حمل. لكن أطباء يا شيخ، أطباء يقولون أن يعني عناصر لبن الطفل لا يحدث إلا من الوقوع والحمل. ربما يحدث، لو ما حدث أقول قد يكون أمور نادرة، يعني قد يحدث أن ربما بكرا تدر لبن، الله على كل شيء قدير، النادر لا يمطيحك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: طيب، ومحرمات بالمصاهرة وهن أربع ذكرهن الله عز وجل في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، هذا الأول، والثاني وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وقبلها قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فالضابط في هذا أنه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصوله وفروعه، أصول الآخر وفروعه، يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول الآخر وفروعه، إلا أن فرع الزوجة لا يحرم إلا بالدخول. فننظر أن أصول الزوج، أصول الزوج أبوه، وفروعه ابنه، أصول الزوجة أمها وفروعها ابنتها. نعم. قال ومحرمات بالسبب وهو اللعان، يعني بسبب محرم وهو اللعان، لأن اللعان إذا حصل وجرى بين الزوجين فإن من الأحكام التي تترتب عليه التحريم المؤبد، تحرم عليه تحريما. قال العلماء حتى لو أكذب نفسه، يعني لو قال أنا كذبت علي فيما رميتها به فإنها لا تحل له. بقي الخامس التي هي محرمات لأجل الاحترام، وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه تذكر للعلم لقوله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نعم شيخ، لم يذكر البنت المزني بها من المزني، بنت المزني بها فيه محرمة للأبد، بعض العلماء يحرمها. إيه؟ على المذهب أقصد، على المذهب إيه؟ لم يذكرها. وشو به؟ لم يذكرها أقول المصنف من المحرمات لأبد بنت المزني بها. لا هي بنت المزني بها مثل بنت البنت الصلب، مثل البنت حرام. لا ميدا لا تحرم، هي كالبنت كالبنت. وهذا مذهب الشافعي أيضا. أقول مذهب الشافعي أن من زنى بامرأة وعياذ بالله حرمت عليه بنتها، حرمت عليه بنتها. ولهذا قلنا لكم فيما سبق إن الزمخشري قال وإن شافعي قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. مذهب الشافعي أنه يجوز نكاح البنت المزني بها، ومذهب الأئمة الثلاثة على خلاف ذلك. والصحيح أنها مباحة لأن إلحاقها بها إلحاق للسفاح بالنكاح. نعم. وهذا الماء هدر ها؟ وش فيه؟ إلا ما قد سلف، يعني ما سبق في الجاهلية من الأنكحة مثل وطن محرم. لكن لا أقصد لو جاء الإسلام بالتحريم ورجل تحته زوجة أبيه. إيه. هل يفسخ ولا؟ لا هو ولا تنكحوا ما نكح أباكم النساء إلا ما قد سلف، يعني أن وطئها الأب. إلا وطئها الأب. إيه. ثم تزوجها الإب. إيه. ثم تزوجها الإب. ثم جاء الإسلام بالتحريم. هل هذا الثاني الإبن الثاني هل يجب عليه؟ يعني يجب يفارقها. يعني يجب أن يفارقها. على الماضي. على الماضي. نعم نعم. ها؟ هو أبيات هذه ذكرها، شفت تفسير الكشاف في آخر مذكور أبيات. الزمخشري عفى الله عنه من علماء حنفي، هو حنفي فقه، حنفي من حيث المذهب الفقهي لكنه معتزلي من حيث الاعتقاد، وكان من الأذكياء يعني والناس المفسرون عموما عالة عليه في البلاغة، في البلاغة عالة عليه، حتى من جاء بعد مثل تفسير البيضاوي وتفسير أبي السعود وغيره ينقل من نقل. فكل من يتكلم في البلاغة فيما يتعلق بالآيات وما فيها من البلاغة كلهم عالة على الزمخشري، وهو من يعني من العلماء الأذكياء. ويذكر أنه كان يعني في بلاد ما وراء النهر في سيبيريا كان يسير، وتجمدت قدمه فقطعها ووضع خشبه يمشي، ففي آخر يعني عمره كأنه مثل صار يذم المذاهب، يذم المذاهب، يقول إن حنفي قلت قالوا، يعني قلت حنفي قالوا كذا، يعني قلت شافعي قالوا كذا، يقول وإن حنفي قلت قالوا بأنني أبيح الطلاء وهو الشراب المحرم، وإن مالكي قلت قالوا بأنني أبيح، نعم وإن مالكي قلت قالوا بأنني أبيح لا أبيح الكلب هي بس كذا إيه، وإن مالكي قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن مالكي قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعي قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبلي قلت قالوا بأنني حلولي حشوي بغيض مجسم. ثم قال وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم. الأفلح الذي مقطوع الشفة لا يستطيع أن ينطق البيم، يعني كأن الناس لا يستطيعون أن ينطق البيم إلا به. نعم. ويقال إنه في آخر حياته، يعني هناك أبيات تنسب تارة له وتارة تنسب لأبي العلاء المعري، إنه رجع عن اعتزاله وأنه ندم وتاب، وأكثرهم يذكرها عن أبي العلاء المعري أنه يعني تاب من زندقته، وقال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام العظام النحلي، اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأولي. يتنسب بعضهم نسبها يقول الزمخشري إنه تاب، وبعضهم نسبها لأبي العلاء المعري. شيخ صنعاني، بعضهم شيخ يعني يشن على من يترحم وترضى على بعض العلماء من المعتزلة ولا شاعر إلا هم بتأويل، لا شك هم الزمخشري وغيره من العلماء. قل لا يترحم عليه، تقول قال الزمخشري فقط، ما تقول قال الزمخشري رحمه الله. نحن هو منتسب للإسلام، لكن عليه شطحات لا شك، لكن هذه الشطحات بتأويل ليس كمثل ابن عربي وصاحب الفصوص وغيره من اللي عندهم زندقة واضحة. عموما الذي يتأولون في صفات الله عز وجل إن كان تأويل له مسار في اللغة العربية هؤلاء لا يكفر باتفاق العلماء. ولذلك هو يتأول يعني في التكليف في مسألة إنكار صفة الكلام لله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، كلم قال جرحه بمخالب الحكمة، لأن الكلم يأتي بمعنى الجرح. شوف له تأويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي مسألة أيضا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: وأي زيادة من بعد دخول الجنة، ينكر الرؤية، فله يعني تأويلات. عفى الله عنه وغفر له ورحمه. آمين آمين آمين. ثم قال رحمه الله تعالى: والثاني المحرمات إلى أمد، وهن قسمان: محرمات لأجل الجمع، وهو ثلاثة أقسام: الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها. هذا الذي وردت به السنة، وإن كان الفقهاء يقولون إنه لو قدر أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما بنسب أو رضاع لا صهر. فالجمع نقول ما ذكر هنا هو الذي وردت به النصوص الشرعية: وأن تجمعوا بين الأختين، هذا في الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، أو لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم. ومحرمات لأجل انتهاء العدد. العدد. صلى الله عليه. ومحرمات لأجل انتهاء العدد. المراد به العدد. العدد. ليس العدد المراد. لا العدد إنسان له كم يتزوج؟ أربع. إيه. لو تزوج أربع ما يجوز يتزوج خامسة. لو طلق الرابعة ينتظر حتى تنقضي العدة. نعم. ولذا قالوا محرمات لأجل انتهاء العدد، فيحرم على الحر أن يتزوج خامسة، لقوله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فلا يجوز الزيادة. فلو طلق واحدة لم يحل له أن يتزوج خامسة إلا حتى تنقضي عدة هذه المطلقة. واختلف العلماء فيما إذا كان الطلاق بائنا، يعني لو طلقها ثلاثا هل يجوز أو لا يجوز، على خلاف من العلماء من قال إنها تستبرأ بحيضة، وهذا يعني ما يمين إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية أن المطلقة ثلاثا تستبرأ بحيضة. وعلى هذا ف إذا طلق الرابعة استبرأها بحيضة جاز أن يتزوج. وجمهور العلماء على أنه لا بد أن تحيض ثلاث حيض. نعم. وهذا أحوط وأبرأ للذمة. قال: والعبد لا يزيد على اثنتين، لأنه على النصف من الحر في الأحكام. نعم. قال: الثالث المحرمات لعارض، وهن عشرة: المزوجة والمعتدة والمستبرأة والزانية حتى تتوب، والمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، والمحرمة والمسلمة لكافر وغير الكتابية لمسلم، والأمة على الحر القادر على نكاح الحرة، والخنثى حتى يتبين أمره. نعم، المحرمات لعارض وهن عشر. المزوجة فلا يجوز أن تزوج بها، المرأة التي تحت حبال زوج وتحت زوج لا يجوز نكاحه إجماعا. والمعتدة لقوله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. والمستبرأة وذلك في الإيماء، لا يجوز أن توطى ولا أن تتزوج حتى تستبرأ. والزانية حتى تتوب، من عرفت بالزنا وفعل الفاحش والعياذ بالله لا يجوز نكاحها حتى تتوب. ولكن ما هي توبتها؟ المشهور من المذهب قالوا توبتها أن تراود فتمتنع، أن تراود فتمتنع، بمعنى أن يأتي شخص ويقول أريد أن أزني بك، فتقول لا أنا تائبة إلى الله، فإذا قالت ذلك فهذا علامة على توبتها. ولكن هذا القول ضعيف جدا، وقد ضعفه الموفق في المغني رحمه الله، وحق له أن يضعفه، لأن المراودة دعوة إلى المحرم، دعوة إلى المحرم، ولا تجوز الدعوة إلى المحرم حتى لو قصد بذلك الامتحان والاختبار. وثانيا أن المرأة إذا علمت أن هذه المراودة لأجل الاختبار فسوف تمتنع. وثالثا أن هذه المرأة إذا راودها وكان هذا الذي قد راودها شابا قد تكون تابت حقيقة، لكن مع المراودة والإصرار توافق. فالصواب أن توبة الزانية كغيرها، أن يظهر منها الصلاح والاستقامة على أمر الله عز وجل. ثالثا قال والمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، لقوله عز وجل الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وتأمل قال الله أن الله عز وجل في الآية قال حتى تنكح زوجا، لم يقل حتى تنكح غيره، إشارة إلى أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا احترازا من نكاح التحليل. ولهذا المؤلف أتى بلفظ الآية قال والمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا، والزوج لا يوصف بأنه زوج إلا إذا كان النكاح صحيحا احترازا من نكاح التحليل الذي يقصد به تحليل هذه المرأة، فإنها لا تحل به. قال والمحرمة يعني حتى تحل، ولكن هل المراد تحل التحلل الأول أو التحلل الثاني؟ أكثر العلماء على أن المراد التحلل الثاني، وأنها لو تزوجت بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فالنكاح لا يصح. ولهذا قالوا لما في إذا رمى إذا فعل اثنين من ثلاثة أو رمى جمرة العقبة وحلق قال حل له كل شيء إلا النساء وطئا ومباشرة وعقدا. وقال شيخ الإسلام إنه يحل العقد، إن المحرم هو الوطئ وأما العقد فإنه يحل، لكن الأخذ بالاحتياط أولى، ولا سيما في مسائل النكاح كما سبق لنا. إذا المحرمة نقول حتى تحل التحلل الثاني في حج أو عمرة. صلاة يا صلي ها صلي تحية مسجد اثنين ركعة معلوم أنت أي ما شاء الله. قال والمسلمة لكافر لقوله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال وغير الكتابية لمسلم يعني الكافرة غير الكتابية لمسلم، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج وثنية أو بوذية أو مجوسية، وإنما يحل له أن يتزوج ماذا؟ الكتابية وهي اليهودية والنصرانية. قال والأمة على الحر القادر على نكاح الحرة لقوله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنة منكم. فاشترط الله عز وجل من لم يستطع. والخنثى حتى يتبين أمره، لأنه إذا تزوج الخنثى، إن تزوج ذكرا ربما كان ذكرا، وإن تزوج أنثى ربما كانت أنثى، فلا يجوز نكاح خنثى حتى يتضح أمره. نعم. لا، عند كلام الفقهاء استبراء بالإيماء الموطوء. أشوف الحرة عموما، الحرة عموما دائما عدة. أي ها والز كل موطوء حرة عدتها ثلاث حيض. حتى في الخلع يا شيخ؟ ها؟ إلا في الخلع؟ حتى الخلع الجمهور، جمهور العلماء على أن عدة المرأة من وطئت بنكاح أو سفاح أو شبهة عدتها ثلاث حيض، تعتد بثلاث حيض. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول كل عدة لا يملك الزوج فيها الرجوع، بل يقول رحمه الله مولى كل عدة، كل فراق لا يملك الزوج الرجوع فيه على زوجته فإنها تستبرأ بحيضة، تستبرأ بحيضة. ذكر ذلك رحمه الله في الاختيارات، وعلق القول به على وجود قائل به، فقال إن كان أحد قد قال به فهو الصواب. وذكر ابن اللحام جامع الاختيارات عن ابن اللبان أحد العلماء المتقدمين من التابعين أنه كان يقول بذلك، وأن كل فراق فرقة بين الزوجين لا يملك الزوج الرجوع فيها على زوجته فإنها تستبرأ بحيضة. فدخل في ذلك المطلقة ثلاثا، المختلعة، المفسوخة، المنطوءة بشبهة، وما أشبه ذلك، فكلها تستبرأ بحيضة. لكن جمهور العلماء على أن كل موضوعة فإن عدتها كالمزوجة ثلاث حيض. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى 60 في العيوب المثبتة للخيار في النكاح. العيوب المثبتة للخيار في النكاح ثلاثة أقسام. الأول ها؟ وإذا خلعها ليس لها بينونة صغرى، يعني نستطيع أن نقول إن كل بينونة صغرى أو كبرى فهي استبراء. يعني عندنا الآن بينونة الطلاق إما رجعي أو بينونة صغرى أو كبرى، فكل بينونة فإن المرأة تستبرأ بحيضة. البينونة الصغرى هي التي يملك الرجوع عليها لكن بعقد ورضا، فالخلع والفسخ وفقد شرط وجود عيب كل هذا داخل في البينونة الصغرى. نعم. قال الأول منها ما يختص بالرجال وهو شيئان، الجب والعنة، والثاني ما يختص بالنساء وهو أربعة أشياء، الرتق والقرن والعفل والفتق. نعم. العيوب المثبتة للخيار في النكاح ثلاثة أقسام، والمراد إذا لم يعلم بها أحدهما إلا فيما بعد. وأما من دخل عالما بالعيب فلا خيار له، لأنه دخل على علم وبصيرة. الأول ما يختص بالرجال وهو شيء، الجب وهو قطع الذكر، والعنة وهي عدم القدرة على الجماع، والثاني ما يختص بالنساء وهو أربعة أشياء، الرتق والقرن والعفل والفتق، وهي كلها تتعلق بفرج المرأة من وجود لحمة أو عدم سلوك الذكر أو ما أشبه ذلك، كل هذه من العيوب. قال والثالث ما يشترك فيه الرجال والنساء، وهو ثلاثة أشياء، الجذام والبرص والجنون، وهي معروفة. إذن المؤلف رحمه الله حدد العيوب بأشياء معينة، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الذي عليه أكثر العلماء. وقال ابن القيم رحمه الله إن العيب المثبت للفسخ كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر أو يمنع من الاستمتاع أو كماله. فكل ما يمنع من الاستمتاع أو كمال الاستمتاع بحيث ينفر أحد الزوجين من الآخر فهو عيب يثبت به الفسخ ولا يحد بشيء. لأن الآن لو حددنا العيوب الجذام البرص الجنون هناك أشياء غير هذه غير هذه. يعني مثلا يثبتون مثلا لو نقطة برص في ظهره أو في ظهرها يثبت به الفسخ، ولو وجد مثلا فيه عيوب أخرى أشد من هذا أشد من هذه لا قد لا تثبت الفسخ. فالصواب أن الفسخ أو الضابط فيما يثبت الفسخ أن كل عيب ينفر أحد الزوجين الآخر بحيث يمنع الاستمتاع أو كماله فإنه مثبت للفسخ. قال الفقهاء حتى ولو كان في الآخر عيب مثله، لأن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه. يعني لو مفرضا فيه بخر رائحة كريهة وهي فيها بخر له الخيار، له الخيار، لأن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه. نعم. فلا يشترط يقول إذا قالت من أنت فيك جذام وأنا فيك جذام تساوي تتساقط، لا، لأن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه. نعم. 61 في شروط الإيلاء. شروط الإيلاء 4: الحلف على ترك الوطء في القبل، الثاني أن يحلف بالله وصفة من صفاته، الثالث أن يحلف على أكثر من 4 أشهر، الرابع أن يكون من زوج يمكنه الجماع وتلزمه الكفارة بالحنف. نعم. يقول في شروط الإيلاء، الإيلاء الإيلاء بمعنى الحلف، وأما شرعا فهو حلف زوج بالله عز وجل أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. حلف زوج بالله أو صفة بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. والإيلاء له شروط. قال أول الحلف على ترك الوطء في القبل، لابد أن يحلف من قبل والله لا أطأك، فإن قال لا أطأك فقط من غير حلف ليس إلهًا، لأن الله عز وجل قال للذين يؤلون، ومعنى يؤلون أي يحلفون. الثاني أن يحلف بالله أو صفة من صفاته، فإن حلف بغير الله فهذا الحلف وجوده كعدمه. فلو قال مثلا والنبي لا أطأك أو لا أفعل كذا، نقول هذه اليمين وجودها كعدمها. الثالث أن يحلف على أكثر من 4 أشهر. وهذه المسألة أعني المدة التي يحلف عليها لها 4 صور. الصورة الأولى أن يكون الإيلاء مؤمدا، أن يكون الإيلاء مؤمدا بأن يقول والله لا أطأك أبدا. والصورة الثانية أن يعلقه على مدة تزيد على 4 أشهر بأن يقول والله لا أطأك سنة، فيكون مؤمد لكن لمدة تزيد على 4 أشهر. والصورة الثالثة أن يعلقه على أمر، أن يعلقه على أمر لا يوجد إلا بعد 4 أشهر، كما لو قال والله لا أطأك حتى ينزل المسيح، ما قال أبدا ولا قال سنة، قال حتى ينزل المسيح. لكن هنا نعلم أن نزول المسيح لن يكون لأنه يسبق علامات، فهنا يقين، نتيقن يقين أن المدة تزيد على 4 أشهر. الصورة الرابعة أن يعلقه على فعل على أمر محرم بأن يقول والله لا أطأك حتى تشربي الخمر أو حتى تهبي مالك لي أو ما أشبه ذلك، فهذا إيلاء. إذن إيلاء من حيث المدة له هذه الصور 4. الصورة الأولى أن يكون مؤمدا مؤبدا، والثاني أن يكون مؤمدا لمدة تزيد على 4 أشهر، والثالث أن يكون أن يعلقه على أمر أو صفة لا توجد إلا بعد 4 أشهر، كما لو قال مثلا في وقتنا الحاضر لا والله لا أضعك حتى ينتهي الحج. أكثر من 4 أشهر. والرابع أن يعلقه على فعل محرم، هذا مثل التأبيد، يقول لا أطعك حتى تشرب الخمر أو حتى تهبي يعني دينك لي أو تترك دينك أو ما شبه ذلك. لا ما ما ما ما يجوز لها فعل أصلا. طيب وش فعلت؟ أي شربت خلاص ما يكون إينا. سيأتينا إن شاء الله تعالى بالنسبة للحكم المولي. الرابع أن يكون من زوج يمكنه الجماع وتلزمه الكفارة بالحنث، فإن كان لا يمكنه الجماع فوجود اليمين كعدمها. ما الحكم في المولي؟ الإيلة المولي إما أن يحلف على مدة تزيد على 4 أشهر أو دون ذلك، فإن آلى دون ذلك فلا بأس للحاجة، وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا ولا كفارة عليه، فلو قال والله لا أطأها شهرا ومضى شهر فلا حنث عليه لأنه لم يحلف في يمينه. وأما إذا حلف على ترك الوطء مدة تزيد على 4 أشهر فحينئذ يقال له إما أن تفي وإما أن تطلق بعد بلوغ 4 أشهر. ها؟ بعد بلوغ 4 أشهر إذا تم 4 أشهر قيل له إما أن تفي وإما أن تطلق، فإن فاء رجع كفر عن يمينه ولا شيء عليه، وإن امتنع فحينئذ يأمره الحاكم بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم 1 أو 2 حسب ما يرى من المصلحة. وقد أشار الله وقد ذكر الله عز وجل ذلك بقوله للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال أهل العلم في قوله عز وجل فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وثم قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، دليل على أن الفيءة أحب إلى الله من الطلاق، لأنه قال غفور رحيم وفي ذاك قال سميع عليم. إذن هذه شروط الإيلاء، والإيلاء إنما كان حكمه كذلك دفعا لضرر المرأة، دفعا للضرر الحاصل للمرأة. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله يعني إذا علمنا أن هذا الحكم في الإيلاء كله لإزالة الضرر عن المرأة قالوا وكمول من ترك وطء زوجته إضرارا بها. في العبارة وكمول من ترك وطء زوجته إضرارا بها حتى لو ما حلف حكمه حكم المولي، وكمول من ترك وطء زوجته إضرارا بها يعني يريد نضرها، نقول هذا حكم المولي، يعني يعامل معاملة المولي. إن مضى 4 أشهر فحين نقول له إما أن ترجع وإلا أن تطلق، ولا يجوز لك أن يعني تبقى هكذا حتى يحصل لها الضرر. نعم. لا إذا كان حاجة، ها؟ إذا دعت الحاجة لا بأس. ها؟ لا هذا يخالف، قد يكون محرما إذا لم يكن هناك حاجة ولا سبب فهو حرام، لأن الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، لكن إذا قدر أن هناك حاجة مثل أراد التأديب أو سبب فلا بأس. وقد حد الفقهاء رحمهم الله المدة التي يعني عندهم أن المدة التي يجب فيها الوطء هي 3/4، لأن عمر رضي الله عنه سأل النساء كم تقدر المرأة كم تصبر المرأة على زوجها، قالت 3/4 فجعله حدا، وهذا أيضا يؤخذ من قوله الثلث والثلث كثير، لكن هذا في حال الاضطرار، في حال الاضطرار، وليس معنى الإنسان معنى ذلك أن الإنسان يعاشر أهله كذلك، يعني بحيث أنه يجلس كل 4 أشهر. أي مشكلة هذه؟ نعم. يؤخذ من الآية أيضا يا شيخ. ها؟ شلون؟ من قال إن شاء الله لم يحنث وكانت دركا ليمينه، لا أي شيء. ها؟ أي. إذا قال إن شاء الله لم يحنث وكانت دركا لحاجته. كيف؟ لو قال لا اجيب ان شاء الله 14. اي يجوز ان ياتي بكره. اي ها؟ ايش لا ان شاء الله. نعم. نعم سؤال يلا. رجل مسافر. اي. صلى بمقيمين صلاة باقية. فبعد الثانية سلم. فلما قام المأمومين تقدم أحدهم. فأكمل الصلاة بهم إماما. ما في بأس. سورة المسألة يقول رجل مقيم أما مسافرين فصلى ركعتين ثم لما سلم قاموا ليقضوا ما فاتهم فتقدم أحدهم ليكون إماما. هو لا حاجة في هذه الواقع لا حاجة، لكن لو فعلوا لا بأس، لكن لا حاجة لأنهم أدركوا الجماعة. وهذه المسألة ما نقول سنة، نقول هي جائزة، ولهذا ذكر الفقهاء نحو منها وقالوا لو دخل رجلان مسبوقان فقال أحدهما للآخر إذا سلم الإمام فأنت إمامي، إذا سلم الإمام فأنت إمامي صح، لكن لم يذكر أن هذا من الأمور المستحبة، لأنه لا حاجة ما دام أدرك الجماعة، يعني أدرك الركعة من مع الإمام فقد أدرك. وأيضا أيضا بعضهم منعها، قال لي أنه يمنع من التسلسل، يعني مثلا لو جاءتيت وأتممت صورة الثانية ائتممت بمسبوق يقضي، دخلت المسجد ولم تجد أحدا فوجدت شخص يقضي الصلاة صليت وراءه جاز. طيب سلمه ثم أنت قمت تقضي، جاء واحد ثاني فصلى معك ثم قام يقضي، يقول هذه يلزم منها التسلسل. أي نعم. يصلي المغرب ثم ولو كان، حتى بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا دخل أقيمت الصلاة وعليه فائتة يصلي الحاضرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، ومنهم من يقول إنه يبدأ بتلك مراعاة للترتيب، لكن ظاهر الحديث أنه يبدأ بالحاضرة. يعني دخل مع بنية العصر كلاهما جائز، يعني لو دخل مع بنية العصر ومسافر هو أي إذا دخل مع بنية العصر جاز له ثلاثة أوجه: الإتمام، الاقتصار على ركعتين ثم انتظار سلام الإمام، والاقتصار على ركعتين والتسليم. والله من كل بحر قطرة. امتحان احنا الاشياء ما مرنا عليه كله، يعني في اشياء مرت في اشياء حسب يعني ما يريد من سؤال. قلت لكم انا انت من يشكل يسال مو على كل نقف على